القاهرة تقدم بعيدا عن الأحزان. ودع الأحزان ودويت ألام الجراح الجراح بعد اللي عدى وكان ومشيت مساء وصباح وهعيش سنين أفراح وهعيش سنين أفراح وهعيش سنين أفراح وهعيش سنين أفراح واتهنى بيك يا زمان واتهنى بيك يا زمان. بعيدا عن الأحزان، تأليف مجدي علاء الدين، إخراج محمد مشعل. عايز تقول إيه يا فتحي يا ابني؟ بقول يا نينا ما تيجي عندي البيت تقعدي معانا وتملي علينا البيت. أنا مش عايزك تفضلي هنا لوحدك. يا فتحي يا ابني، البيت ده لازم يفضل مفتوح، ما ينقفلش ابدا، واديني بطمن عليكم. ايوه بس يا نينا. ما بسش يا فتحي، قوم كده شوف شغلك وانا بخير طول ما انت بخير يا حبيبي، وبدعي ربنا يقويك ويعوض عليك بعد السنين الطويله اللي عشتها في الم وحزن. السنين اللي فاتت كانت قدر وهي عدت يا نينا. وصيتي لك يا فتحي يا ابني، الماضي ما ياثرش عليك. ها بص لقدام يا ابني، هتلاقي أيام حلوة قوي قدامك بإذن الله. إن شاء الله هترجع الابتسامة اللي تمسح أحزان الماضي اللي عشناه. خلي بالك يا فتحي يا ابني من ليلى مراتك. ها ليلى بتحبك، وبنتك رشا حطها في عينيك. يلا كده بقى، يلا يلا توكل على الله وقوم روح مكتبك وشوف شغلك وربنا معاك. حلي بالصفحة القديمة وانسى كل الذكريات وابتدي مشوار حياتي ويا أحلى الأمنيات. كل سنة وانت طيبة يا رشا. كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي. ميرسي يا بابا، ميرسي قوي يا ماما. يلا يا حبيبتي يلا عشان نطفي الشمع. لا يا ماما، انا اللي هطفي الشمع كله. دول 7 شمعات يا رشا، هطفيهم واحدة واحدة. سامع يا فتحي؟ سامع يا رشا؟ الله، فتحي مالك يا فتحي؟ لا ابدا، ما فيش. طب تعالى تعالى معايا شوية. ها في ايه؟ ابدا، حسيت بشوية صداع فجأة كده ومتضايق شوية. متضايق؟ ما انت كنت كويس دلوقتي، ايه اللي حصل يا فتحي؟ مش عارف يا ليلى، مش عارف. طيب انا هتصل بالدكتور رأفت وناخد منه معاد. بابا ماما يلا نطفي الشمع. حاضر يا حبيبتي، يلا يلا يا فتحي عشان رشا ما تحسش بأي حاجة. يلا يا حبيبتي كلنا هنطفي الشمع. كل سنة وانت طيبة يا قطة. كل سنة وانت طيبة يا عسل. يلا يا بابا قطع الكم. حاضر يا عيون بابا. يلا يا شمعة ايدة تنور، يا وردة لسه هتكبر، يا فرحة مالية حياتي وحتملى اكتر واكتر، يا شمعة ايدة تنور. اتفضل يا سعادة البيه. حد سأل عليا يا سعد؟ شريف بيه منتظر حضرتك جوه. قضية شريف بيه، انت سحبت صورة من الحكم بتاعها؟ ايوه يا سعادة البيه. طب جهز لي ملفات قضايا بكره وخلي الاستاذ شريف يتفضل. حاضر حاضر سعاده البيه. اهلا اهلا شريف بيه. اهلا وسهلا، مبروك الحكم. متشكر يا استاذ فتحي، البركه في حضرتك. انا ما عملتش الا الواجب يا شريف بيه. حضرتك عملت كتير يا استاذ فتحي، القضيه كانت صعبه والحمد لله ادينا كسبناها. بس انا عرفت امبارح ان سوزان هانم هتستأنف الحكم اللي احنا كسبناه. باذن الله هيتأيد الحكم في الاستئناف، ده حقك يا شريف بيه ولازم الحق يرجع لاصحابه. مهما يكون الثمن لازم اكون انسان وساعد اللي انظلم والحق يوم حيبان. انت بتقول ايه يا دكتور؟ انا ما عنديش حاجه للدواء ده كله. يا استاذ فتحي انت بخير، بس عندك شويه اضطرابات نفسيه ولازم تعالج. انا كام سنه بتعالج منها، انا خلاص زهقت من العلاج، زهقت يا دكتور. لا يا استاذ فتحي، لازم تمشي على العلاج ده علشان صحتك. ليه بس؟ ما انا كويس اهو. ليه يا فتحي؟ انت حالتك اليومين دول بالذات متغيره. حتى انت كمان يا ليلى. هي دي الحقيقه يا فتحي، وده لمصلحتك. على كل حال العلاج ده هترتاح عليه قوي ان شاء الله. علاج لحد امتى بس؟ العلاج والدواء لحد امتى؟ لو بس يوم يتنسي كل اللي عدى وراه كانت تدوب شكوتي، كان الفؤاد يرتاح. لو بس يوم يتنسي كل اللي عدى وراه كانت تدوب شكوتي، كان الفؤاد يرتاح. الو مين حضرتك؟ ايوه موجود. بابا يا بابا. ايوه رشا. تليفون علشان. الو ايوه انا. مين يا فندم؟ مين حضرتك؟ انا سوزي يا فتحي بيه، فاكرني؟ سوزي؟ سوزي مين؟ نسيت سوزي؟ اخص عليك يا وحش، نسيت ابوك وحبيبة قلبه سوزي؟ هو انت؟ ايوه انا. ها ومالك اتخضيت كده؟ انت عايزه ايه؟ تتصلي بيا ليه؟ عايزاك، انا عايزاك انت يا فتحي بيه. انت بتقولي ايه؟ ها مش حضرتك محامي؟ انا عندي قضيه وعايزه اوكلك فيها يا هانم. انا ليا مكتب، انا منتظرك الليله عندي في البيت 15 شارع السقة، وحتيجي يا فتحي. أنا متأسف يا هانم. فتحي بلاش كتر كلام، أنا منتظرك، مع السلامة. وادي اللي كان سبب همي وأحزاني، وادي اللي كان سبب همي وأحزاني، رجعت عيد اللي كان وحقاسي من تاني. ادخل. لا مؤاخذة يا سعادة البيه. في حاجة سام؟ كانت في واحدة سألت عن حضرتك بالتليفون قبل ما سيادتك ديك المكتب. اسمها ايه؟ اسمها سوزي، وقالت انها عايزة حضرتك ضروري. سوزي؟ دي خصم شريف بيه يا سعد. ها؟ العموم احترس منها، اوعى تعرفها اي اسرار عن قضايا شريف بيه. ها؟ حاضر يا فندم. خد المذكرة دي اكتبها على المكنة. حاضر سعادة البيه. وادي اللي كان سبب همي وأحزاني، وادي اللي كان سبب همي وأحزاني رجعت أعيد اللي كان وحقاسي من تاني. بابا جه بابا جه. أهلا أهلا قطتي الحلوة، تعالي هاتي بوس كمان بوس. جبت لي ايه حلو يا بابا؟ لا انا المره دي بقى جبت لك عارفه ايه؟ جبت لك العروسه اللي كانت عاجباكي. بصي الله دي جميله قوي بابا. ها عندنا ضيوف جوه. ضيوف؟ ايوه مستنيينك في الصالون. امال ماما فين؟ ماما جوه معاهم. مساء الخير. اهلا يا فتحي. اهو فتحي وصل اهو. مين؟ سوزي؟ مش معقول. ايوه سوزي يا فتحي بيه، مفاجأة مش كده؟ ها؟ فعلا قصدي اهلا وسهلا. باين عليك جاي تعبان من المكتب، هستأذن انا بقى دلوقتي. وحضرتك يا مدام ليلى طبعا مش عايزة توصيح. طبعا طبعا، بس حضرتك مستعجلة ليه يا سوزي هاني؟ لا معلش، حاب اجي وقت تاني عن اذنكم. مع السلامة. ما تخافش يا فتحي بيه، انا ما قلت لهاش حاجة. انت ايه شيطان؟ اقدر يا عين وان كتب والذنب مش ذنبي، ورضيت بحكم الزمن صبرني يا ربي. اقدر يا عين وان كتب والذنب مش ذنبي، ورضيت بحكم الزمن صبرني يا ربي. فتحي تعالى. انت ازاي تسمحي لوحده زي دي انها تخش البيت؟ جرى ايه يا فتحي؟ يعني اطرد الناس من البيت؟ دي مش ناس يا ليلى، دي شياطين. علشان هي هتبقى خصمك في قضيه شريف بيه؟ لا مش القضيه وبس. امال ايه يا فتحي؟ القضيه وحاجات تانية. ليلى ارجوكي ارجوكي يا ليلى، الست دي ما تخشش هنا تاني، فاهمه؟ اسمعني بس يا فتحي، تبين عليها ست طيبه، قعدت تشرح لي ظروفها، بتقول انها مظلومه في القضيه بتاعتها. مظلومه؟ تنصب على الناس بشيكات بدون رصيد وتقولي لي مظلومه؟ دي نصابة يا هاني، نصابة. فتحي انا عارفة انك انت محامي ملتزم بقضايا موكليك، لكن دي واحدة بتستعطفنا اننا نساعدها مش نقضي عليها. ليلى فهميني كويس، الست دي سمعتها مش كويسة. ارجوك يا ليلى ارجوك ما تخشش هنا تاني. طيب حاضر، بس عشان خاطري حاول تساعدها يا فتحي، يمكن تكون مظلومة بصحيح. شوف يا بابا، طنط سوزي جابت لي ايه؟ عروسة تتكلم. كويسة كويسة خالص. ازاي ليلى تقبلي منها هدية زي دي؟ بعدين معاك يا فتحي، واحدة جابت للبنت هدية اديها لها تاني. انا قلتلك الست دي ما تخشش هنا تاني، انت فاهمة؟ يا ما يا قلبي ناس عايشين في صورة ناس، لكنهم مش ناس، لكنهم مش ناس. ياما يا قلبي ناس عايشين في صورة الناس، لكنهم مش ناس، لكنهم مش ناس. أنا كنت متأكدة أنك لازم تيجي يا فتحي. قصدي يا فتحي بي. اسمع مقولك، أنا ما عنديش وقت، مش فاضي. أنت عايزة مني إيه؟ قضية بسيطة بسيطة خالص، قدي كده هو. قضية؟ طب ما المحامين مالين البلد، اشمعنى اخترتين أنا بالذات؟ من فتقة دي متاه يا فتحي بي. سوزي هانم وضحي كلامك من فضلك. شريف خالد يا فتحي بيه. شريف خالد؟ ماله شريف بيه؟ الحكم اللي كسبتهوله يبقى ضدي انا. انا اساسا ما كنتش اعرف انك انت خصمه، لان اسمك في القضيه سوزان مش سوزي، وكمان ما شفتكيش الا في المحكمه في اخر جلسه في القضيه، وبعدين انا كمان لازم اقف مع موكلي. ما شفتنيش في المحكمه الا في الجلسه الاخيره، لان المحامي بتاعي كان بيقوم بكل حاجه. طب انت عايزه مني ايه دلوقتي؟ انا استأنفت الحكم، فاذا حضرتك كسبت الاستئناف لشريف بيه ضدي يبقى هتخرب بيتي، وانت بقى عندك المستندات واللي بيته من ازاز. سوزي انت عايز توصل لايه بالظبط؟ باختصار شديد جدا يا فتحي بيه، يا مراتك تعرف حقيقتك وماضيك، هي القضيه، شريف لازم يخسر القضيه، وعلى ايدك انت يا روح قلبي. انت بتقولي ايه؟ انت اكيد مجنونه. لا لا لا لا لا لا, لا. بالعكس، ده انا عاقله جدا يا روحي، وعارفه بقول ايه وبعمل ايه. انا دخلت بيتك المره دي وما قلتش حاجه، واديت لك فرصه يا حبيبي، لكن بعد كده انت عارف بقى. انت ايه؟ انت عايزه ايه بالظبط؟ ما كفكيش اللي عملتيه في ابويا؟ لسه جايه تقضي عليا كمان؟ مش عايزه كلام كتير يا فتحي، قضيتي مع شريف بيكم وسعادتك وبيتكم. ايه قلت ايه؟ انت جبانه، انت انسانه جبانه، انت طلعتيني منين؟ حسن الفاظك من فضلك، انت هنا بتتكلم في بيتي. انا عارف كويس انا بتكلم فين ومع مين. سوزي، بتكلم مع سوزي اللي قفلت بيوت كتير، اللي دمرت انسان من 15 سنة، وجاي دلوقتي مرة تانية تخرب بيتي. انت في بيتي يا فتحي، الزم حد. اسمع يا سوزي، انا بحذرك، ابعدي عن طريقي. انا انا لازم تعرفي كويس ان انسان عندي مبادئ واخلاق، مش ممكن اخون عملي ونفسي. فمين يا سوزي؟ دي امانه، بس للاسف انت ما تعرفيهاش. انت لازم تعرفي كويس اني مش هديكي حاجه، انت فاهمه؟ لا شاطر شاطر خالص، هو ماله، بس خايفه عليك لا تندم في الاخر يا فتحي. اندم؟ ايوه، ما تنساش ان مراتك ما تعرفش حاجه ابدا عن حقيقتك، ما تعرفش ماضيك يا فتحي. اصحى اصحى يا فتحي، انا ممكن اعمل حاجات كتير كتير قوي. مستحيل. انت ايه؟ انت شطان. بلاش كتر كلام، بيتك وسعادتك كوم والقضيه كوم. مع السلامه يا فتحي بيه. حدف على روحي ولا عليك انت، لو عمري هو الثمن حيهون عشان بنتي. وبعدين يا فتحي هتعمل ايه؟ تتصرف ازاي؟ سوزي انسانة جبانة كلها شرور وغدر، عايزة تحطمني زي ما حطمتني في الماضي، عايزة مصلحتها تاني وبأي وسيلة، لكن مش ممكن تتكرر أحزان الماضي، مش ممكن. كفاية كفاية. لكن ليلى مش عايزة تعرف حاجة. أيوة لازم ما تعرفش أي حاجة، لازم. من اللي كان اهلا يا ليلى. اهلا اهلا رشا، انتوا كنتوا فين؟ الله، ايه يا فتحي، انت هنا من بدري ولا ايه؟ من شويه جيت ما لقيتش حد في البيت. احنا كنا عند تانت سوزي يا بابا. تقولي ايه؟ صحيح الكلام ده ليلى؟ اصل انا كنت عند دكتور السنان، فقابلنا سوزي في اسانسير العماره. اتريها ساكنه في نفس العماره اللي فيها الدكتور، مسكت فينا نشرب عندها حاجه ساقعه. ازاي تروحي عندها في البيت؟ دخولي بيتها مش هو ده المهم يا فتحي. امال ايه المهم يا ليلى؟ فتحي، انت عمرك ما خبيت حاجه عليا، ايه العلاقه اللي تربطك بسوزي؟ علاقه ايه يا ليلى؟ رشا، ادخلي العبي جوه. حاضر يا ماما. هتكدب عليا يا فتحي، انت عمرك ما كدبت عليا. ليلى، ما فيش داعي نتكلم في الحكايه دي النهارده. فتحي، في علاقه بينك وبين سوزي وانت مخبيه عليا، وانا عندي الدليل على كده. بتقولي ايه الدليل؟ ايوه يا فتحي، الدليل اللي يكشف سر العلاقه اللي بينك وبين سوزي. انا عرفته خلاص. عرفتي ايه يا ليلى؟ اتكلمي. اقدر يا عين وان كتب والذنب مش ذنبي، ورضيت بحكم الزمن صبرني يا ربي. اقدر يا عين وان كتب والذنب مش ذنبي، حكم الزمن صبرني يا ربي. ليلى أرجوكي اسمعيني كويس، ما تفهميش الأمر فهم غلط. أنا بفهم الأمور صح يا فتحي، وأنا لحد دلوقتي واثقة فيك، واللي برجوه منك تكلمني بصراحة وما تكذبش علي. إيه الحكاية يا فتحي؟ يا سوزي قالت لك إيه يا ليلى؟ سوزي كل همها القضية بتاعتها، ولما سألتها على الصورة بتاعتك قالت لي إنها هدية ليها من المرحوم والدك، لأنهم كانوا أصدقاء قوي. هو مظبوط يا ليلى، مظبوط، هما كانوا أصدقاء، هي والمرحوم والدي كانوا أصدقاء، لكن أبويا الله يرحمه لما عرف إنها إنسانة سيئة بعد عنها. أيوة يا ليلى، هو بعد عنها. فتحي، أرجوك تكلمني بصراحة، أنا مش فاهمة حاجة أبدا. إيه الحكاية يا فتحي؟ فهمني، مش عارفة، أنا حاسة بخوف داخل جوايا من ناحية سوزي دي. ليلى حبيبتي، أنا صدقيني ما فيش أي علاقة بتربطني بالست دي، سوزي إنسانة خربت بيوت، ما فيش داعي بقى نتكلم في الموضوع ده. ما فيش داعي نتكلم في الموضوع ده إزاي بس يا فتحي؟ صورتك وصورة المرحوم والدك معلقاهم عندها في شقتها، يبقى في حاجات تربطها بيك وأنا معرفهاش. ما فيش يا ليلى، صدقيني ما فيش. فتحي، يكون في علمك أنا لازم أعرف إيه اللي بينك وبين سوزي بالظبط. هيكون جوابي إيه؟ لو تسأليني ليه الجنة صبحت خوفي على بيتنا تتهدي، جنتنا خلانا دوب واحتار. حد سأل عليا يا سعد؟ أيوة يا سعادة البيه، سوزي هاني منتظرة حضرتك جوه من ربع ساعة. إيه؟ سوزي؟ أيوة يا سعادة البيه. وقلت لها ايه؟ قلت لها ان حضرتك جاي حالا. غبي، انت انسان غبي. في ايه يا فتح بيه؟ انا مش هنا، انا ما جيتش، انت فاهم؟ فتح بيه رايح فين؟ اهرب واروح على فين وابعد عن الاحزان، كل اللي عدى وراح عدى وراح، بلاقي في كل مكان. مش عايز تقول يا فتحي ايه اللي انت مخبيه عني؟ من يوم ما ظهر السوزي وانت مش زي عوايدك، ايه الحكايه بالظبط؟ الحكاية زي ما فهمتك يا ليلى، قضيتها وبس. ليلى، أنا بحبك ومش عايز أي شكوك تسيطر عليك. ليلى، أنت كل شيء في حياتي، لازم تعرفي ده. إيه ده؟ إيه الحقنة اللي أنت بتاخدها دي يا فتحي؟ دي حقنة بتريحني يا ليلى. إيه ده يا فتحي؟ حقنة مورفين؟ ليلى، ليلى، أرجوكي تقدري ظروفي. غصب عني، أنا تعبان. لا لا، لحد كده ما اقدرش اسكت يا فتحي. الحكايه، ارجوك اتكلم يا ليلى. خليكي انت، انا هرد على التليفون. الو. قبل ما تقفل السكه في وشي زي المره اللي فاتت وتهرب سيادتك وانا قاعده في المكتب مستنياك، ان ما نفذتش اللي انا عايزاه هتندم قوي يا فتحي. هو دي طبعا حياتك، هو انت عارف كويس الندم وحش يا روحي. انت حقيره جبانه. في ايه يا فتحي؟ مين اللي كانت بتتكلم دي؟ لا لا ابدا، ما فيش حاجه. لا ما فيش حاجه ازاي بس يا فتحي؟ انت ما بقيتش طبيعي ابدا، ما بقيتش فتحي اللي انا اعرفه، مش ممكن. كفايه بقى ليلى، كفايه. فتحي، انت اعصابك تعبانه قوي، اتكلم يا فتحي. قلت لك ما فيش حاجه. فتحي تعالى. رايح فين يا فتحي؟ رايح فين؟ تاه الطريق من ولا حد ويايا، حتى الحبيب خايف، حتى الحبيب خايف احكي له شكواي. لسه جاي عايزه ايه تاني يا سوزي هاني؟ مصلحتك يا حبيبتي، المرة دي جاية لك لمصلحتك. اتفضلي. مالك يا مدام ليلى؟ باين عليكي مش مبسوطة، في حاجة يا روحي؟ سوزي، اللي بينك وبين فتحي جوزي. برافو عليكي يا حبيبتي، القلوب عند بعضها. ها؟ هو ده اللي انا جايه لك علشانه. مش قلتلك انا جايه المره دي لمصلحتك يا حبيبتي؟ ايه اللي بينك وبين فتحي؟ كل خير يا روحي. ارجوك اتكلمي بصراحه، انا لازم اعرف كل حاجه. هو ما قالكيش على حاجه؟ فتحي مش عايز يريحني ويقولي الحقيقه. ايه هي؟ حرام. أريحك أنا يا حبيبتي. شايفة الصورة دي؟ أيوة، دي صورة المرحوم محمود بيه والد فتحي. برافو عليك يا حبيبتي. لكن أنت معلقة نفس الصورة عندك في شقتك ليه؟ عايزة أعرف. ما هو المرحوم محمود بيه كان جوزي يا روحي. إيه؟ جوزك؟ إزاي الكلام ده؟ أيوة، كان متجوزني، لكن بعد ما انسجن فتحي بيه بشهر واحد سابني وهرف غيري. لكن ما تخافيش عليا، انا عرفت ازاي انتقم منه. بتقولي مين اللي انسجن؟ فتحي جوزك يا روحي. يا خبر، لا انت ما تعرفيش ولا ايه؟ لا طبعا، ما هو لازم يخبي عليك. هو مين؟ فتحي جوزك. ازاي الكلام ده؟ لان جوزك فتحي هو اللي قتل عزيز بيه، شريك ابوه يا روحي. انت بتقولي ايه يا ست؟ انت بتقولي ايه؟ اخصى عليه، مش كان لازم يقولك برضو؟ انت اتجننتي اكيد. فتحي انسان، مش ممكن يعمل حاجة زي دي. كذب. شيء طبيعي يا حبيبتي انك تدافعي عن جوزك. كذابة. شيء طبيعي برضو يا حبيبتي انك تكدبيني في لحظة ذهول زي دي. جبانة. انت عايزة من فتحي ايه؟ عايزة منه ايه؟ ما يتشطرش علي. طب اتفضلي اخرجي برا. برضو شيء طبيعي قوي يا حبيبتي تطرديني في لحظة غضب زي دي. قلتلك برا خارجة يا حبيبتي، خارجة. بس في حاجة مهمة قوي لازم تعرفيها كويس، جوزك قتل شريك أبوه ودخل السجن. بص يا روحي، الورقة الصغيرة دي فيها نمرة القضية، وممكن حضرتك توصلي لحد المحكمة وتتأكدي بنفسك. حقيرة. ممكن عصبيتك شيء طبيعي برضو يا حبيبتي في لحظة زي دي، بس خدي بالك من نفسك يا روحي، جوزك ممكن يعمل فيكي أي حاجة، فاهمة يا حبيبتي؟ أي حاجة. بر بر بر ايوه يا ست هانم، القضيه دي مظبوطه والملف بتاعها قدام حضرتك اهو. طيب احب اعرف المتهم فيها اللي دخل السجن. المتهم فيها اسمه فتحي محمود احمد، نوع الجنايه ضرب افضى الى الموت. القتيل اسمه عزيز رشوان، واتحكم على المتهم بسبع سنين مع الاشغال الشاقه ونفذ الحكم. قتل شريك ابوه؟ مش ممكن، مستحيل مستحيل. كان برضو عندي امل طافي في يوم دام، وكفايه ظلم الزمن عايش هنا في قلبي. ايه ده يا ليلى؟ في ايه؟ الله، ايه الشنط دي؟ انت بتعملي ايه؟ ابعد عني، ما تقربش مني، ما عادش ليا وجود معاك خلاص. ليلى انت جرالك ايه؟ ايه الكلام ده؟ ليه؟ عشان ايه؟ عشان عرفت كل حاجه. فتحي، احنا لازم نسيب بعض، ودلوقتي حالا. قدر يا عين، وان كتب والذنب مش ذنبي، ورضيت بحكم الزمن صبرني يا ربي. اقدر يا عيب، وان كتب والذنب مش ذنبي، ورضيت بحكم الزمن صبرني يا ربي. ايه؟ اطلقك؟ ايوه. انت اكيد جرالك حاجه. انا عشت معاك سبع سنين مخشوشه فيك، مخدوعه فيك. مخدوعه؟ انا يا ليلى؟ ايوه، انا عرفت كل حاجه يا استاذ. عرفتي ايه؟ عرفتي ايه بالظبط؟ قتلت شريك ابوك ودخلت السجن. ايه بتقولي؟ ايه؟ سوزي كانت هنا، اتاكدت كمان من المحكمه بنفسي. سوزي قالت لي كده؟ ايوه. ليلى، انا حاولت اخبي الماضي عنك عشان ابعده عن البيت خالص، ابعد الدموع اللي دبلت عينين سبع سنين عن عينيكي علشان يفضل بريقهم زي ما هو. لكن ليلى، أرجوك يا ليلى اسمعيني كويس. مش قادرة اسمع قاتل، مش قادرة اشوف سجين، مش قادرة. صدقيني يا ليلى، انا اتظلمت في ده كله. انا ما قتلت شريك ابويا، ما قتلتوش. انت قدامي دلوقتي انسان تاني غير فتحي محمود اللي عرفته وحبيته. خلاص خلاص يا فتحي، مش قادرة افضل معاك. طلقني. انا شايفه قاعدين متلوثين بالدم. ليلى انا بريء. سوزي عملت كده عشان كان ليها مطالب ورفضتها، عشان كسبت ضدها قضيه كبيره. عايزه تخرب بيتي، فاهم يا ليلى؟ عايز تخرب بيتي عشان تنتقم مني. خلاص يا فتحي، انا ماشي، مش ممكن افضل معاك ابدا، مش ممكن افضل مع قاتل، مش ممكن. رشا، يلا بينا يا حبيبتي، يلا. ماما. ليلى انت اتجننتي؟ مش ممكن تمشي. سيبني اخرج، سيبني بقول. في ايه يا ماما؟ ماما ماله؟ ليلى حبيبتي، عقلي اطرد الشيطان وفكر انا ممكن اعمل ايه. ما تحاولش يا فتحي تمنعني من الخروج، لازم امشي انا وبنتي كده. لازم امشي. لا يا ليلى، ده بيتك، إذا كان حد فينا لازم يمشي يبقى أنا اللي همشي. لازم البيت يفضل زي ما هو، في مراتي وبنتي. بس أرجوك يا ليلى، أرجوك فكري كويس بعد ما أعصابك تهدى، حكمي عقلك، اعرفي الحقيقة. فتحي انظلم ومش ممكن يرتكب أي جريمة. رايح فين يا بابا؟ رشا، رشا حبيبتي أنا. رشا أكيد هرجع تاني. تعالي حبيبتي. ماما يا ماما. تعالي تعالي يا رشا، تعالي حبيبتي. قالوا زمان في المثل الحبس فيه مظالم والظلم زادت مرارته يا رب وانت عالي. معلش يا ابني، بكره ليلى اعصابها تهدى وتقتنع انك انظلمت في الماضي. دي ليلى بتحبك يا فتحي. خلاص نينا، خلاص. ليلى ما عادتش عايزه تشوفني، ده مجرد اني بقرب من البيت بتخاف مني. اصبر يا ابني. لحد امتى بس؟ لحد امتى هصبر؟ النجاح اللي افتكرت اني حققته راح، راح في الهوى. الحياه الحلوه اللي كنت افتكرت اني ابتديتها انتهت. سوزي انتقمت مني لانها ما عرفتش تخليني اخون عملي وشرفي. الذنب مش ذنب سوزي يا فتحي. تقصدي ايه يا نينا؟ اللي زرع ده كله ابوك. انت دلوقتي بتجني الثمره بتاعته، ثمره الفساد، ثمره الضياع اللي زرعها لك. لكن انا ذنبي ايه؟ ذنبي ايه يا نينا؟ ذنبك ان ابوك زرع ورده لنفسه بس مليانه شوك لغيره. ايوه عندك حق يا نينا. كان في زمان إنسان يعرف بإني باري، يمكن يداوي الجراح، يمكن يداوي الجراح ويمد إيد لغريب. هي كلمة واحدة يا طنط، رجوع فتح لي شيء مستحيل. ازاي الكلام ده يا ليلى؟ حضرتك يا طنط مهما كان أم ولازم تدافعي عنه. فتحي يا بنتي تعبان، حالته بقت صعبة قوي. مش ذنبي أنا، فتحي كان كل شيء في حياتي، لكن بعد ما عرفت اللي حصل مش قادرة يا طنط، مش قادرة. صدقيني يا بنتي، فتحي ما قتلش شريك أبوه، فتحي ابني انظلم، ويمكن وقوفي جنبه بعد خروجه من السجن هو اللي شجعه. فتحي صبر كتير يا ليلى، بص للمستقبل ورفع قضية ورد اعتباره وفتح مكتبه. صدقيني يا ليلى، فتحي ما قتلش شريك أبوه أبدا أبدا. قلبي مالك يا طنط؟ كان في زمان إنسان يعرف بإني باري، يمكن يداوي الجراح، يمكن يداوي الجراح ويمد إيد لغريب. زي الحال يا دكتور. نينا زيها دلوقتي. أستاذ فتحي شد حيلك. الباقية في حياتك. بتقول ايه؟ ماتت أمي؟ ماتت؟ تنزل لي مين دمعتي واشكي لمين همي، تنزل لمين دمعتي واشكي لمين خلصت خلاص شمعتي وسبتيني يا أمي. سوزي عارفة كل حاجة عن الماضي، وأنا لا مش ممكن، مستحيل، لكن لازم أتصرف، لازم. تنزل لي مين دمعتي واشكي لي مين همي، تنزل لي مين دمعتي واشكي لي مين همي. خلصت خلاص شمعتي وسبتيني يا بيه؟ سوزي ممكن ادخل؟ ها؟ غريبة قوي، ادخل مش همنعك. سوزي احنا بشر يا سوزي مش شياطين، كفاية قوي اللي انت عملتيه. القضية اتحجزت للحكم يا فتحي بيه، عارف يعني ايه؟ يعني هتخرب بيتي. القضية بتاعتك شيء، واللي انت عملتيه معايا شيء تاني. ايه ده بقى؟ فلسفة دي روح قلبي ولا مش ايه؟ مش فلسفة يا سوزي، افهميني. سوزي انت عارفة الحقيقة كلها، لازم تقوليها الليلة. اعملي معروف ليلة، لازم تعرف انك ظلمت. انت جايلي بعد ايه؟ بعد ما راح مني كل شيء، بعد فوات الاوان، بعد القضية ما اتحجزت للحكم. زي ما خربت بيتي انا لازم اخرب بيتك، ولسه هخربه اكتر واكتر. انت ايه؟ ما عندكيش ضمير؟ ما عندكيش مبادئ؟ مبادئ؟ اهلا بالمبادئ يا استاذ، خلي بقى المبادئ تنفعك يا شاطر. انت حقيره قذره. انت عامل زي ابوك، بتفكرني بيه، خاين خاين. ايه ده؟ سوزي انت هتعمل ايه؟ اخرج برا، اخرج برا قبل ما افرغ المسدس ده فيك. حسبي، انت جننتي ولا ايه؟ برا برا برا. ايه بس معنى الحياة لو تخلى من الأحباب، لما الحبيب يظلمك تتقفل الأبواب. ايه بس معنى الحياة تخلى من الأحباب، لما الحبيب يظلمك تتقفل الأبواب. أستاذ فتحي ما خبيش عليك، إذا ما كنتش تمشي على العلاج ده بانتظام، أنا آسف إن أقول لك ان الحالة بتاعتك هتزيد والمرض هيشتد عليك. علاج ايه يا دكتور رافت؟ ما خلاص كل شيء انتهى. انا طول عمري بتعالج، حصل لي ايه؟ كل يوم اعصابي بتتعب اكتر، كل يوم الاحزان والالام بتزيد. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا استاذ فتحي؟ مفيش فايدة، كل الماضي بيرجع من تاني، بيرجع زي الشبح المخيف الرهيب. مفيش فايدة، مفيش فايدة. فتحي، انت عمرك ما خبيت حاجة عليا. ايه العلاقة اللي بتربطك بسوزي؟ اديني مستندات شريف بيلا عندك، وساعتها حبعد عنك، مش هتشوفني خالص يا روحي. مستحيل، انت شطان شطان. احنا كنا عند تخت سوزي يا بابا. ما تنساش ان مراتك لحد دلوقتي ما تعرفش حقيقتك، ما تعرفش ماضيك. فتحي اصحى يا حياتي، ده انا ممكن اعمل حاجات كتير كتير قوي يا روحي. استاذ فتحي شد حيلك، البقية في حياتك. ماتت امي، ماتت. مش قادرة اسمع قاتل، مش قادرة اشوف سجين، مش ممكن اقعد معاك بعد كده ابدا. طلقني طلقني، ايدك متلوثين بالدم. انت مش فتح اللي انا عرفته، انت قاتل قاتل قاتل. بريء، انا بريء، انا ما قتلتش، انا اتسجنت ظلم يا ليلى، ظلم. استاذ فتحي اهدى اهدى اهدى خالص. مفيش فايده، الاحزان قدامي، الدنيا بتسود في عينيا، الماضي كله بيطاردني، ابويا هو اللي دمرني، وسوزي كملت عليا، ليلى صدقتها، امي ماتت، كلهم سابوني، كلهم بعدوا عني، لكن انا بريء، انا بريء يا ليلى، بريء بريء يا رشا، انا مظلوم. اسألوا سوزي، صح ابويا وسألوه، ابعدوا عني الماضي، ابعدوه. خلوا الضمير صاحي، خلوا الحقيقة تبان، عيدوا اللي كان واسألوا ليه انظلم إنسان، عيدوا اللي كان واسألوا ليه انظلم إنسان. خلوا الضمير صاحي، خلوا الحقيقة تبان، عيدوا اللي كان واسألوا ليه انظلم إنسان، عيدوا اللي كان واسألوا ليه انظلم إنسان. مبروك الحكم يا شريف بيه، سنة سجن وغرامة 1000 جنيه للنصابة سوزي. البركة في أستاذك يا سعد. فتح بيه خسرته، حالته بقت صعبة قوي. اديني عنوان المستشفى اللي بيتعالج فيه عشان ابقى اروح اطمئن عليه. هبقى اجيبه لسيادتك يا شريف بيه. وهو كذلك، ربنا يشفيه، ده انسان نبيل. خلوا الضمير صاحي، خلوا الحقيقه تبان، عيدوا اللي كان واسالوا ليه انظلم إنسان، عيدوا اللي كان واسألوا ليه انظلم. اوعي يا شابة من الجيل، اوعي. الله الله الله، بس انتوا هي بس بس، مش عايزين دوشة، كفاية قلب الدماغ، هنا سجن مش كافاتيريا، سامعين ولا لا انتوا هي؟ يعني خلاص انتهى كل شيء يا سوزي، خسارة. مالك يا جدع، اخلص يا بنت. بعد ساعات اترحل للسجن، بعد ساعات هلبس لبس المساجين. لا يا بنت تعالي هنا، بقولك ايه، طب مش جاي، تعالي. وليه قولي لا، والله ده الواقع دلوقتي. ايوه والله ده الواقع، مش معقول، مش ممكن، مش معقول. ليه؟ ما هو ده الواقع يا نصح، ما هو ده الواقع. لا لا لا، اتكلي ربنا يا ربنا، رحمته واسعة. بس ربنا، ايوه ربنا، ونعمة بالله ربنا هو اللي حكم عليا بكده. ازاي الكلام ده؟ احنا اللي بنسيء لنفسنا، ما جبناش هنا الا افعالنا. توبي يا اختي ربنا، توبي توبة نصوح، هينشرح قلبك وتمر فترة سجنك ولا كأنها سجن. أتوب لربنا. أيوة ربنا بيقبل التوبة. أيوة بس أتوب لربنا إزاي وأنا ظلمة؟ أيوة ظلمة ناس كتير كتير قوي. ربنا غفور رحيم، ابعدي الشيطان عنك وابدأي صفحة جديدة. سامحني يا رب سامحني. يا شويش يا شويش، وبعدين بقى في الدوشة اللي مش هنخلص منها دي، ها؟ عايزة ايه يا ست انت؟ عايزة ايه؟ من فضلك عايزة اكلم حضرة الضابط. عشان ايه؟ حاجة مهمة قوي. كمان شوية، هي طلباتكم ما بتخلص ابدا يا اخواتي، دي حاجة غريبة قوي. لما الحقيقة تبان ويتنسي اللي كان، تبقى حياتي التمن واشكيك لمين يا زمان؟ لمين يا زمان؟ أرجوك أرجوك يا مدام ليلى، أرجوك اسمعيني كويس. ده أنا بس صدقت عرفت أتصل بيك وأجيبك هنا واستعدت بحضرة الضابط قبل ما يرحلوني من هنا. لسه عايزة إيه تاني يا سوز؟ عايزة أخلص ضمير ربنا. فتحي جوزك بريء، ما قتلش، والله ما قتلش، ما قتلش عزيز بيه. إيه؟ أيوه فتحي ما قتلش شريك أبوه. إزاي؟ ومين اللي قتل؟ محمود بيه، محمود بيه هو اللي قتله. وأنتي إيه اللي عرفك؟ أنا كنت موجودة معهم ساعة الحادثة وشفت بنفسي، شفت بنفسي محمود بيه لما ضرب شريكه عزيز بيه بالتمثال الرخام اللي كان على الترابيزة قدامه. أيوة والضربة دي هي اللي موتت عزيز بيه. وفي التحقيق أنا سكت ومرضتش أتكلم علشان محمود بيه كان جوزي وكنت خايفة عليه. ودافع فتحي عن أبوه ودخل السجن. أيوة دخل السجن. وإزاي؟ وإزاي أبوه يسيب ابنه ويدخل السجن؟ إزاي؟ بعد ما اتحكم على فتحي أبوه اعترف باللي حصل، لكن الوقت ما أسعدهمش. أبوه مات بسكتة قلبية واتحرمت أنا من الميراث بتاعه لأنه كان طلقني من فترة. يعني فتحي ما قتلش؟ ما قتلش، فتحي بريء يا مدام ليلى. ورغم تصرفات أبوه السيئة اللي كان بيتعرض لها فتحي، دافع فتحي عن أبوه ودخل هو السجن رغم الفساد والعربدة اللي كان عايش فيها أبوه. وعملت كده ليه يا سوزي؟ انت السبب في اللي حصل ده كله، انت السبب. أرجوك يا مدام ليلى، أرجوك كفاية، أرجوك ارجعي لفتحي، ارجعي له أرجوك، وسامحيني وخليه سامحني أرجوك. ليه يا سوزي؟ ليه عملت فينا كده؟ ليه حرام عليكي؟ بعد اذنك يا ست هانم المقابله انتهت. خلوا الضمير صاحي، خلوا الحقيقه تبان، عيدوا اللي كان واسالوا ليه انظلم انسان، عيدوا اللي كان واسالوا ليه انظلم إنسان. خلوا الضمير صاحي، خلوا الحقيقة تبان، عيدوا اللي كان واسألوا ليه انظلم إنسان، عيدوا اللي كان واسألوا ليه انظلم إنسان. بابا خلص يا ماما، هيرجع معانا البيت؟ ايوه يا حبيبتي، اهو الدكتور رأفت خرج من الاوضه اهو. لو سمحت يا دكتور ممكن ندخل نشوف فتحي؟ انا اسف يا مدام. يعني ايه؟ الزياره ممنوعه. ليه؟ هي حالته خطر قوي. الاستاذ فتحي فقد الذاكره. ايه؟ قدر يا عين وانكتب والذنب مش ذنبي، ورضيت بحكم الزمن صبرني يا ربي. قدر يا عين وانكتب والذنب مش ذنبي، بحكم الزمن صبرني يا ربي. أحبائي، بعيدا عن الأحزان، كان اللقاء مع يوسف شعبان، عفاف شعيب، نادية عزت، محمود رشاد أحمد، موسى عبد الحليم، إبراهيم يسري، منى أبو الفتوح، الطفلة أمل عبد الجواد، وعزة المشد. ألحان إبراهيم فارس، أشعار سميحة الحناوي، غناء محمد الحلو. الفرقة الموسيقية بقيادة سامي نصير. الهندسة الصوتية قطب محمود، فوزي جويد، وحسين عهدي. ساعد في الإخراج عادل شحاتة. بعيدا عن الأحزان. تأليف مجدي علاء الدين، إخراج محمد مشعل.